جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الذي أوقع الأشاعرة فيما قالوه أن الله يبغض المؤمن الذي سيرتد؟ هذا بناء على أصلهم، وهو دعوى أن الله عز وجل لا تقوم به الأفعال الاختيارية، وأنه منزه أن تقوم به الحوادث، ويقولون أن كل الأفعال المتجددة فالله متنزه عنها، وهذا باطل، فإن الله يحدث من أمره ما يشاء، وهذا من حكمته ومن كمال صفاته أن الله يحدث من أمره ما يشاء، فإن عبادهم يتغيرون من حال إلى حال، والله عز وجل يحدث لهم من التشريع ويحدث لهم من الثواب والعقاب بقدر ما غيروا من أحوالهم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل تعويض الله عز وجل للأمة يشمل من ترك الاستقامة وهو على أصل الإسلام، فيعوض الله من كان خيرا منه للأمة في نصرة هذا الدين؟ نعم، بلا شك، وهذا ظاهر، أن هذه الأمة لا تذهب ولا يزال الله عز وجل يجدد لها دينها بهؤلاء المجددين، وهؤلاء المجددون هم عوض الله لهذه الأمة بعد أهل الفساد. إذا كثر الفساد وأهل الفساد في الأمة، عوض الله هذه الأمة بالمجددين لأمر الدين، فيحصل للناس معرفة بدينهم ورجوع إلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولهذا كلما ضعف الإسلام وقال الناس ذهب الناس، ذهب الدين، ذهب الصالحون، وإذا بالله يمن على هذه الأمة برجال صالحين، يتعجب الناس، يعني كيف جعل الله هؤلاء؟ كل ذلك من توفيق الله عز وجل. ولهذا لا يزال الله يحفظ هذا الدين ويبقى إلى أن يأتي أمر الله. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله أن لا يهلك أمته بسنة بعامة، فأجابه الله لذلك، ودعا الله أن لا يجعل بأسهم بينهم فلم يجبه لذلك. فهذا دليل لواقع المسلمين اليوم، أن بأسهم بينهم، ولكن لا يسلط الله عليهم عدوا من خارجهم فيستأصل بيضتهم ويذهب هذا الدين، لا يزال هذا الدين باقي، ونحن على يقين أن دين الله باقي. لكن العاقل يسأل نفسه: هل أنا ممن يقيم الله بهم الدين أم من الذين يقصرون؟ فالإنسان ينبغي أن يجتهد في أن يكون ممن يقيم الدين وأن يقيم الله بهم الدين. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: في قول الله عز وجل أتى أمر الله فلا تستعجلوه، هل هذا الفعل يدل على المستقبل في هذه الآية؟ هذا الأمر نعم قد يعبر عن المستقبل بالمضي، كما قال العلماء في هذه الآية أتى أمر الله، وهذا الأمر يعني لم يأتي، وإنما يعبر عنه بالماضي للدلالة على تحقق وقوعه وأنه سيقع. وهذا من أنواع البيان الذي في كتاب الله تبارك وتعالى، فإن المستقبل يعبر عنه بالماضي للدلالة على وقوعه وأنه لا شك في وقوعه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: لو خصصتم درسا أسبوعيا في التأملات القرآنية فإننا نجد فيها من العلم والإيمان ما الله به عليم. الله، نسأل الله التوفيق. على كل حال، تدبر القرآن والعناية به هذا يحتاج إلى جهود، يعني من المدرس في هذا الأمر، وهذه المادة العظيمة وهو الاشتغال بالتفسير من أنفع ما يكون، ولكن تحتاج إلى تفرغ وإلى جهد، فإن الوقوف مع كلام الله تبارك وتعالى يحتاج إلى جهد، ولعل الله عز وجل ييسر في المستقبل يعني شيء من هذا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: الكثير من الناس يقول بأنه يحب الله جل وعلا ولكنه يضعف ويعصي، فهل هذه هي المحبة المذكورة في الآية التي تكون نتيجة لمحبة الله عز وجل؟ محبة الله في قلوب المؤمنين متحققة، لا يخلو مسلم من محبته لله، لا يخلو قلبه من محبته لله، ولكن هذه المحبة تتفاوت، لا يوجد مسلم لا يحب الله، كل المسلمين يحبون الله، لكن بينهم تفاوتا عظيما في هذه المحبة. ولهذا كلما قويت هذه المحبة في القلب أثمرت العمل. والعلماء يقولون أن هناك تلازم بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح، هذا خلافا للمرجئة الذين يقولون الإيمان عظيم في القلب كامل في القلب ولا يثمر شيئا من عمل الجوارح، هذا غير صحيح. كيف يكمل الإيمان في القلب ولا يثمر شيئا من الطاعات؟ ولذا قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذا برهان المحبة، وإلا المحبة عمل قلبي لا يعلمه أحد. ولا ترى الآن ما في قلوب المؤمنين من المحبة، لكن انظر إلى العمل، فهذا العمل هو برهان المحبة وهو دليل المحبة. وأما الدعاوى، الدعاوى كثيرة، في من يدعي أنه يحب الله، في من يدعي أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا نظرت إلى العمل تجد العجب من المخالفة لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. مقتضى محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أولا طلب العلم، أن تطلب العلم في هذا الدين، وأن تعلم دينك واعتقادك وعبادتك وأخلاقك وما شرع الله لك، ثم عزيمة صادقة على هذا العلم أن تعمل به، تجاهد نفسك على امتثال هذا الدين، هذا صدق المحبة وهذا صدق الإيمان وهذا ثمرة الإيمان القلبي. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم الاستقرار في مكة في شهر رمضان لأجل بدل العمرة الذي مقابله الأجرة، علما بأنه يعطى هذا البدل في كل يومين أو ثلاثة ليعتمر عن غيره؟ سؤال غير واضح، إيش البدل يعني؟ يعطى فلوس ليعتمر عن غيره، يعطى مال ليعتمر عن غيره، فيجلس في مكة حتى طيلة رمضان وكل يومين يعتمر عن آخر. الله المستعان، هذا يتاجر في الدنيا ولا في الآخرة؟ يعني يبقى في مكة من أجل كل يومين ثلاثة يأخذ عمرة في مقابل مال عن فلان وعن فلان، يعني رمضان موسم عظيم من مواسم الخير، فهذا جعله موسم للتجارة، يجمع فيه أموال. رمضان كم عمرة يعتمر؟ 20-30 عمرة، كم قيمتها؟ يأخذها. هذا مسكين، يعني جعل هذا الموسم موسما لجمع المال. فالإنسان العاقل يعني لو أنه رجع إلى عقله، رمضان شهر في السنة، فإذا قدر الإنسان يعيش 60 سنة، كم رمضان يمر في عمره؟ 60 رمضان، 60 رمضان قليلة بالنسبة للمفرطين أمثالنا، 60 رمضان ينبغي لا تضيع يعني شيئا من هذه الأشهر، وأن تجتهد فيها في طاعة الله. وأما الاعتمار عن الغير إذا صاحبه النية الخالصة بأن تقول أعين المسلم على أداء عبادة وأعتمر عنه وأنت مخلص لله، ثم يأخذ شيئا من المال يستعين به على حاجته فلا بأس، ولكن الأفضل والأكمل منه أن تشتغل بعبادة الله، هذه الدنيا لا تساوي شيئا بالنسبة لطاعة الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أنا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، وهذا أمر يعني ليس من المبالغات بل واقع. ما الذي طلعت عليه الشمس الدنيا؟ لو أن إنسان ملك ما تشرق عليه الشمس ثم ذهب، هل سيلحقه شيء من الدنيا في قبره؟ لا يلحقه شيء. ولو قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هل ستلحقه أم لا؟ ستلحقه. إذن هذه هي المقارنة، يعني انظر إلى الذي يذهب معك وانظر إلى الذي تخلف. كل إنسان يحب أن يصحبه ماله، ومالك الحقيقي هو المتاجر في طاعة الله عز وجل بالحسنات وبأعمال البر، والإنسان لا يدري ما يستقبل من أيامه، لا يدري يفتن أم يثبت، لا يدري يحيى أم يموت، لا يدري يصح أم يسقم. فإذا جاء رمضان وأنت صحيح وأنت معافى فاحمد الله أن بلغك هذا الشهر، واجتهد في طاعة الله، واجتهد أن لا تضيع وقتا من الأوقات. أنت أولى بهذه العمرة، وأنت أولى بهذا الوقت، وأنت أولى بالخير في هذا الأشهر، خصوصا في مكة. كم تستطيع أن تطوف، وكم تستطيع أن تصلي، والصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، فيجتهد الإنسان إلى نفع نفسه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي الأنواع المحرمة من الحيوانات، وهل أكل الفيل حلال أم حرام؟ سمعت أن أكل الضبع حلال، أرجو التوضيح. كل ذي ناب من السباع فهو محرم، وهذه الصور وبعض الأفراد من ذلك يختلف فيه العلماء. أما الضبع فإنه مباح، قد جاء عن الصحابة أنهم يعني أكلوه. وأما الفيل الصحيح أنه من يعني ذوات النياب الذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: كل ذي ناب. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: بعض المسلمين ينشدون قصائد يمدحون فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون فيها يا رسول الله، فما الحكم في ذلك؟ محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست بإنشاد القصائد. لا يعرف أن أبا بكر الصديق أنشد قصيدة في حب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عمر ولا عثمان ولا علي، وإنما كان حسان بن ثابت شاعر ينشد. وعموم الصحابة، كبار الصحابة أفضل من حسان رضي الله عنهم جميعا. فليست المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم بإنشاد القصائد، المحبة اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. وحسان بن ثابت صحابي جليل، وهو شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستعان بهذا الشعر على طاعة الله. وأما إنشاد القصائد إذا كان فيها شيء من الخلل في التوحيد ودعاء غير الله ودعاء الرسول صلى الله عليه وسلم من دون الله، هذا شرك. والشرك شرك سواء كان في القصائد أم في النثر، سواء كان مكتوبا أو منشدا، فليس هناك ضرورة شعرية عندنا في الإسلام. ضرورة شعرية عند الشعراء في الأوزان، أما عندنا ما في ضرورة شعرية. أنا دائما أقول بعض الطلاب الذين ينظمون يقول ضرورة شعرية هذه مسألة فيها، قل لا، ليس عندنا ضرورة شعرية في العقيدة، هذه في الأوزان يقولون ضرورة شعرية. فالإنسان محاسب على كلامه، ما يقول الوزن اضطرني أنا أقول يا رسول الله، البيت اضطرني أنا أقول يا رسول الله. أنت لست مسؤولا أن تكون يعني شاعرا يوم القيامة، لكن مسؤولا أن تكون موحدا على التوحيد. ومع هذا العلماء الضابطون الذين أحسنوا النظم ما ألجأهم النظم إلى قول الشرك والبدع. هذا الإمام ابن القيم نظم النونية أكثر من 6000 بيت، وهي في أجمل ما يكون في البيان وفي التعبير عن العقيدة الصحيحة والحقائق الشرعية. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: امرأة منتظمة في تحفيظ المسجد النبوي، في جاءتها الدورة الشهرية هل تستمر في الإتيان إلى الحلقة؟ الصحيح أنه تمنع الحائض من دخول المسجد، وينبغي أن ينسق بين المدرسات في هذا الأمر بحيث تعذر في حال حيضها. نعم. حسن الله عليكم. يقول السائل: ما هو حكم حلق اللحية؟ فقد يكون الإنسان في مجتمع فإذا حلقها يكون غريبا بين أهله ومنطقته، فما الحكم في ذلك؟ حلق اللحية محرم، لا يجوز، والإنسان يكون غريبا في أهله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فطوبى للغربة. إذا كانت هذه غربة الدين فهذا مدح، لماذا تفر منه؟ طوبى للغربة. من هم الغربة؟ الذين استقاموا على السنة في مجتمعات لا تعرف السنة، هذا أنت ممدوح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فطوبى للغربة. لماذا الإنسان إذا أساء الناس يسيء؟ طيب إذا أتيت لمجتمع لا يصلون تقول ما أريد أن أكون غريبا بينهم، إذا أتيت لناس يسكرون يشربون الخمر تقول لا أريد أن أكون غريبا بينهم، لن يبقى معك من دينك شيء. استقم على طاعة الله، لا تنظر للناس، والعز من الله، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، والعاقبة للمتقين. كل هذه أصول مقررة في كتاب الله. فلماذا الإنسان يضعف؟ ولماذا الإنسان إذا تعرض لكلمة خضع للفتنة؟ كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم أوذي أذية عظيمة ثبت على دين الله. وبعضنا الآن لا يريد أن يسمع كلمة واحدة بس، إذا قال لك يا مطوع أو يا ملتزم أو يا أصولي أو يا كذا، غضب بعض الناس وقال خلاص ما نستجيب له. دعهم يقولون ما قالوا، أنت لست بمسؤول عن كلامهم، وإنما مسؤول عن دينك، ثبت على دينك، وكل ما تسمعه من أذية الناس فهو رفعة لك عند الله. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: بعض الناس إذا سئل عن حكم الدخان يقول مكروه، وبعضهم يقول حرام، فنرجو الإفادة في هذا. والله الذي عليه العلماء الكبار والمحققون من أهل العلم في هذه العصور يقولون أنه محرم، وذلك لأسباب كثيرة، أن فيه ضاع للمال، وفيه ذهاب للصحة، وفيه روائح خبيثة مؤذية للمصلين، ومؤذية للنساء في البيوت، ومؤذية للأولاد، ومضرة بكثير من المسلمين في مجتمعاتهم، وكل ما أضر بالمسلمين فهو حرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فهل يوجد عاقل الآن يقول المدخن لا يضر بنفسه ولا يضر بغيره؟ ما يقول هذا أحد. فمن هذه الأصول أخذ العلماء أن التدخين محرم، وفيه إسراف، وفيه إضرار بالنفس، ولربما حوسب عليه الإنسان إذا أكثر منه فقتل نفسه بشرب الدخان. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: انتشرت في وسائل الإعلام ما يسمى بالمسلسلات، فبعض الناس يقول إذا كانت هذه المسلسلات دينية فهي جائزة، وهي توصل تعلم الناس الدين، وإذا كانت غير دينية فيبتعد المسلم منها، فنريد منكم التفصيل في هذا. دينية تعلم الدين، من شيخك في هذه المسلسلات؟ يعني الشيخ الذي تتلقى عنها الدين هذا ممثل فاجر. إذا سئلت عن السنة يقول: والله أنا رأيت الممثل الفلاني يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم. والله هذا ضعف في العقول. فهذه المسلسلات التي تسمى بالمسلسلات الدينية إذا كان يراد بها تعليم الدين فهذا انحراف كبير، أن يؤخذ العلم عن الممثلين ويترك العلماء. فطريق العلم معروف، هو بالدراسة على أهل العلم، وقراءة كتب أهل العلم، وسماع كلام أهل العلم حتى في الأشرطة المسجلة، ليس بأخذ العلم عن الممثلين وعن الفجرة. هؤلاء من أجهل الناس بالدين، بل هم أجهل الناس بالدين، فكيف يقال أنه يتلقى العلم عن هؤلاء؟ وإذا أريد بهذا يعني جانب شرعي وأنه يتفقه عليهم، هذا انحراف وبدعة عظيمة أن يؤخذ العلم عن هؤلاء. وإذا كان يقال أنها تسلية فهذا يعزى في وقته، الذي يعكف على مشاهدة هذه المسلسلات، وخاصة على ما نسمع أن في رمضان يكون هناك نشاط لهؤلاء، يقولون موسم رمضان الآن في مسلسلات خاصة لشهر رمضان المبارك، ويعدون العدة لهذه المسلسلات. فهؤلاء يعزون في أوقاتهم، يضيعونها أمام هذه الأجهزة، ويهجرون القرآن وقيام الليل تفقه في دين الله عز وجل. وما أصيبت الأمة في دينها وتسلط عليها أعداؤها إلا بهذه الفتنة العظيمة، وهي فتنة الإعلام وانتشار هذه الوسائل، حتى شغلت الكبير والصغير إلا من رحم الله. المسلم مغبون يعني في وقت إذا كان يقضي ساعات العمر أمام هذه الأجهزة، وسيسأل يوم القيامة عن هذه الأوقات التي يقضيها أمام هذه الأجهزة. انظر في الساعة الواحدة كم تسبيحة تسبح، كم آية تقرأ، كم كتابا تقرأ، كم آية في التفسير تطالعها، وانظر إلى قيمة الوقت بعد ذلك. فمن الناس من يستثمر وقته في طلب العلم والعبادة وذكر الله وإعانة المسلمين أو على الأقل يكسب راحة البدن. أما لا هذه ولا تلك هذا غبن، وهذا نوع من حقيقة الحمق أن يضيع الإنسان عمره في هذه الوسائل. يقولون تسلية، إلى متى نتسلى؟ ضاع العمر كله تسلية، ضاعت الأوقات كلها فيما يسمونها بالترويح، ساعة وساعة، أي ساعة ما بقي شيء من ساعات العبادة، الوقت كله أمام هذه الأجهزة. فالسلف كانوا يوعظون فيقال لهم ساعة وساعة، أما نحن الآن لا يحسن أن يقال لنا ساعة وساعة، لأن كل الساعات ضائعة إلا من رحم الله. أما إذا رأيت إنسان مشدد على نفسه في العبادة، نعم نقول له ساعة وساعة، والساعة ليست معصية أيضا، وإنما ساعة في المباح. وأما مشاهدة النساء ومشاهدة هذه الأجهزة وسماع الموسيقى فهذه ليست من ساعة الترويح المباحة، وإنما هي ساعات محرمة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف نجيب على من جعل التمثيل وسيلة دعوية وما يسمى بالمشهد؟ هذا منحرف، إما أنه جاهل جهل مركب بالدين أو منحرف، من يجعل المسلسلات والنظر في النساء والسماع لكلام هؤلاء الفجار الذين هم أجل الناس بالدين، يقول هذه وسيلة دعوية. كيف تكون وسيلة دعوية وهؤلاء هم أجل الناس بالدين؟ يعني يأتي في موطن يشرب الخمر وفي موطن عالم يدرس، كيف يكون هذا؟ وما هو أثر هذا في نفوس النشء؟ حتى أن بعض الناس الآن يتصل ويقول: أنا لا أستطيع أن أتخلص. ورد سؤال علينا يقول: عندما أرى وجه هذا الممثل أتذكر الصحابي وأراه يشرب الخمر ويزني، يقول فيحصل في نفسي شيء أن الذي يفعل هذا هو من يمثل دور يعني هذا الصحابي. هذه فتنة عظيمة، فهذا لا يقوله من يعني نور الله قلبه بالإيمان والعلم، وإنما يقوله بعض أهل البدع وبعض الآن من قلت يعني سبقا قلت في بعض الناس الآن يريدون أن يسروا أصوات وجماهير كما يسمونهم، يفتون الناس بما يريدون من أجل حطام الدنيا ومن أجل الشهرة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هو القدر الواجب تعلمه في أركان الإيمان؟ أركان الإيمان كلها واجبة وتعلمها واجب، ولكن قال العلماء فيها إيمان مجمل يجب على كل مسلم أن يؤمن به، وفيه إيمان مفصل يعني في دقائق المسائل. أما الإيمان العام بهذه الأركان هو واجب متعين على كل مسلم. قل السائل: ما هو الأفضل لطالب العلم في رمضان، أن يحفظ القرآن أم يتلو ويتدبر؟ الأولى أن يكثر من القراءة، الحفظ قد يؤخره، فلا بأس إذا كان مراجعته سريعة فيسرد القرآن من حفظه ويقرأ قراءة يعني كثيرة، هذا طيب. لكن إذا كان من الذين يقرؤون ويتأخرون في الحفظ فالأولى أن يكثر من القراءة في هذا الشهر، ويخصص وقتا يسيرا لمراجعة الحفظ، لكن جل وقته يكون في التلاوة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هناك معلمة كانت تدرس بعض الطالبات في دورة علمية تابعة لجمعية تحفيظ القرآن، وفي نهاية هذه الدورة أهدى الطالبات هدية لهذه المعلمة بحكم أنهن لن يلتقين بها بعد ذلك ولن يؤثر هذا في معاملتها لهن، فهل هذه الهدية جائزة؟ إذا كانت هذه المعلمة تتقاضى راتبا، وهذا المعروف في الجمعية أنها تعطي مكافآت ورواتب للمعلمات، لا ينبغي لها أن تأخذ الهدية من الطالبات ولو كانت لا تلتقي بهن ولا كانت هناك اختبارات، لأن هذه تدخل في هدايا العمال. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم الصلاة في اللباس الضيق حتى بالنسبة للرجال؟ فقد انتشر خصوصا في هذا المسجد وغيره اللباس الضيق في الصلاة. اللباس الضيق بعض العلماء يقول إذا كان يحجم البدن بحيث ترى تفاصيل البدن وكأنه لم يلبس شيئا، فبعض العلماء يرى بطلان الصلاة بذلك، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء كاسيات عاريات وصفهن بالعري مع الكسوة، قال العلماء هذا بسببين: إما أن يكون هذا اللباس شفافا يشف ما وراءه من البشرة، وإما أن يكون ضيقا يحجم البدن. وقالوا هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أن الكاسية قد تكون عارية، وهذا أيضا في حق الرجل، وإلا فمعلوم أن الكسوة مخالفة للعري، فكيف وصفهن النبي صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات؟ فأخذ العلماء من هذا فائدة، وهو أن العري ليس المقصود به عدم اللباس، قد يكون اللباس شفافا أو ضيقا، ومعلوم أن مفاتن البدن تظهر باللباس الضيق لربما أعظم من رؤيته مباشرة. فمن هنا ينبغي الاحتياط للصلاة والعبادة، وأن يكون اللباس الذي يصلي به المسلم أن يكون واسعا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما قولكم في بعض من يقول أجعل في رمضان ختمة تدبرية للقرآن؟ على كل حال، التدبر إذا استطاع أن يقرأ ويتدبر يعني هذا طيب، فالقراءة بتدبر عند بعض أهل العلم أفضل من القراءة الكثيرة، وعند بعض العلماء القراءة الكثيرة أفضل من القراءة بالتدبر، وهذا باب واسع جدا فيه مباحث للعلماء، مثل الصدقة بعشر بقرات يعني لسنا سمان، أو ببقرة واحدة سمينة أنفع، والقراءة الكثيرة مع القراءة بتدبر. هذا مبحث ذكره الحافظ ابن رجب في كتاب الفروق وفي كتاب القواعد فيما اختلف العلماء في المفاضلة فيه، لكن التدبر للعالم أو لطالب العلم الذي ينتفع يعني أفضل من القراءة الكثيرة، لأنه يثمر علما وفقها. نعم. قل سائل: ما حكم طلب المدد من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طلب المدد من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته شرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منعم في قبره، ولا يجوز لنا أن نلجأ إليه نطلبه المدد. اطلب المدد من رب العالمين الحي الذي لا يموت، الذي هو على كل شيء قدير. هذا من فساد الاعتقاد.